الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته نستأنف مدارسة موطئ مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه بعد هذا التوقف بمناسبة هذه الانتخابات وهذا أمر اعتدت عليه منذ أزيد من 20 سنة التوقف قبيل الانتخابات حتى نكون بعيدين عن التأويلات وعما يمكن أن ينسب إلى المتكلم أو إلى الحاضرين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقود بلدنا وشعب هذا البلد وسائر المسلمين إلى بر الأمان وأن يقيض للمسلمين من يسوسونهم بما يرضي الله ورسوله أما المنهج الذي نختاره للإصلاح فهو هذا كما جاء ذلك مرارا وهو أن هناك من اختار منهج القوة والتغيير بالسلاح وهذا منهج عاطل باطل فضلا عن كونه غير مشروع ونتائجه ما تعرفون في دول الإسلام في هذه العقود الأخيرة وفي غيرها والمنهج الثاني هو منهج المشاركة في الحكم وهذا أيضا في نظري إن كان المراد منه إحداث بعض التغيير وبعض الإصلاح في شؤون الاقتصاد والاجتماع والسياسة الخارجية ونحو ذلك فهذا متأتٍ ولكنه ليس الإصلاح الذي ينبغي أن يرمي إليه كل داع إلى الله وهو إقامة شرع الله منهج الثالث هو منهج التعليم والتمكين أما التعليم فالجهود فيه معتبرة إلى حد الآن في الكثير من البلدان ولكن الوسائل إليه ما زالت غير مستغلة وأما التمكين فالدعاة أو معظمهم معرضون عنه ولذلك أؤكد في بداية هذه الكلمة أو في هذا الدرس على هذا الأمر وهو الجمع بين التعليم والتمكين التعليم يقوم به العلماء وطلاب العلم والتمكين يوجه إليه العلماء وطلاب العلم سائر الناس بما شرحته مرارا في غير موضع ولنشرع فيما نحن بصدده من موطأ مالك رحمه الله وهو قوله ما جاء في قيام رمضان وقد سبق الكلام على الحديث الأول في هذه الترجمة وهو حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القارئ الحديث ولنستمع إلى الحديث الذي بعده قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 عن مالك عن محمد بن يوسف عن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على التسليم من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بدون فجر. إذن هذا هو الحديث الثاني في هذه الترجمة ما جاء في قيام رمضان، ولعل مراد مالك بعقد هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة التي بين فيها فضل القيام، ليبين أن هذا القيام مشروع وأن الناس عملوا به، وقد عمل به خير الناس بعد أن أحياه وبعثه من جديد عمر بن الخطاب حين زال المانع منه، وهو خوف فرضه، كما أخبر بذلك الصادق رضي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر هذه الترجمة ليبين استمرار العمل ووجوده في عهد خير الناس. والحديث الذي سمعتموه حديث صحيح، وهو موقوف لأنه من عمل عمر بن الخطاب، وفيه قوله قال آمر عمر. وكون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يأمر أبي بن كعب وتميما الداري بالصلاة لا بمطلق صلاة التراويح بل بعدد معين، هذا والله أعلم يدل على أن عمر اعتمد في ذلك على ما أثر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عدد ما كان يصليه. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه ما كان لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يأمر بعدد معين محدد من الصلاة لا مرجع له فيه غير رأيه، وإلا لترك أبي يصلي ما أراد أو ما عرف. هذا وجه كونه أمر، فالأمر هنا ليس بالصلاة فقط، بل قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. سيأتي الإشارة إلى خلاف هذا وما فيه في الأثر الموالي. والداري، هذه النسبة تميم الداري نسبة إلى قيل إلى دارين مكان في البحرين. والذي في بعض الشراح أن رواية يحيى بن يحيى الليثي هي الديري، ولكننا لا نعثر في ما بين أيدينا من رواية يحيى على هذه النسبة، نسبة إلى دير، دير كان به تميم قبل إسلامه. أما احنا عندنا هنا الداري، وهذا من تتبع الشراح اطلع على يعني الخلاف وعلى ما أدخل على النسخ من التغيير والتصحيف أو التحريف. وفي بعض يعني مما أذكره هنا أن في بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي الحديث الذي فيه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، في بعض نسخ الموطأ ما بين قبري من قبر يعني، فكأن هذا مما دس ومما تعمد تحريفه لا تصحيفه وإدخاله في الموطأ، وهو في أكثر من نسخة ما بين قبري ومنبري. لكن هذا أخطر من كونه الديري أو الداري. قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس. هذا فيه يعني كونه أمرهما معا، هذا إما أن يكون قد أمرهما بالتناوب على صلاة الناس بحيث يصلي أحدهما بعضا منها إماما ويصلي الآخر البقية منها، وإما أن يكون رضي الله تعالى عنه قد أمرهما بأن يصلي أحدهما بالرجال وهو أبي رضي الله تعالى عنه، وأن يصلي تميم بالنساء كما جاء ذلك في سنن سعيد بن منصور. وإذا حصل هذا فينبغي أن ينظر فيه، يعني لأن المعتاد عند المسلمين أن يصلي الرجال النساء مع الرجال، فلعل ذلك كان لضيق أو نحوه. وإذا كان هذا كذلك فإنه يستنبط منه أن المرأة لا تصلي بالنساء إماما، والله نقول إمامة، لا تصلي بالناس إماما راتبا، بل إمامة المرأة بالنساء أمر عارض غير مستقر دائم، وإلا لكان الأولى أن تصلي بهم امرأة بدلا من تميم الدار. فإذا اجتمعت النساء في مكان اجتماعا عارضا وكان هذا الاجتماع مشروعا كالعرس الذي لا منكر فيه بخلاف المآتم والجنائز، إذا اجتمعت اجتماعا مشروعا وأمت النساء واحدة منهن فلا بأس. أما إن كان الاجتماع غير مشروع كشأن الإقامات الجامعية في هذا العصر فلا أرى إمامة النساء للنساء، لأن هذا اجتماع ما هو يعني فيما أرى مشروع. إذن قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس، من بالناس، أن يصليا بهم بإحدى عشرة ركعة، بإحدى عشرة ركعة. هذه الرواية عن مالك كما قلت هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بها عمر بن الخطاب وصحت عنه، وكونه يأمر بها لا بد أن يكون له فيها مستند. وهي أيضا قال عنها مالك بأنه يختارها فيما نقل عنه. هذه الرواية يعني بهذه الأمور التي اجتمعت عليها يعني مقدمة على غيرها، لكن ابن عبد البر رحمه الله تعالى نسب إلى مالك فيما كتبه من شرح على الموطأ الوهم، وقد تعقبه الناس وبينوا أن مالكا لم يهم في هذا في هذه الرواية، وأن له من شاطره وشاركه نقلها وهي صحيحة، لكن جمهور أهل العلم على عدم التوقيت في صلاة رمضان ولا في صلاة الليل، فهي عندهم من الخير يفعل الإنسان منه ما يرغب فيه، يمكنه أن يطول ويقلل عدد الركعات، ويمكنه أن يقصر القراءة ويقلل منها، ويكثر من عدد الركعات. والظاهر والله أعلم أن الاعتماد على ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أولى، لكني أقول بأن من كان اقتناعه العلمي بأن هذه الصلاة شأنها التوقيت فلا ينبغي له أن يشنع على من رأى خلاف ذلك لشيوعه في الأمة وانتشاره وكثرة من فعله، فيعمل بما اقتنع به إن صلى في بيته وإن صلى مع إمامه، وأراد أن يقتصر على ذلك العدد فينبغي له أن ينصرف في انضباط ونظام من غير أن يحدث متاعب للناس. وقوله: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، قد كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني هي الصور، بعضهم قال إنها الصور التي تلي السبع الطوال من التوبة فما دونها، وقيل إنها هي التي تلي الكهف. وكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني وكان يطيل، حتى كنا نعتمد على العصي، جمع عصا، العصي جمع عصا، حتى كنا نعتمد على العصمان، يعتمد بعضهم ممن لا يقدر على التطويل من طول القيام، لكن أنت ترى بأنهم لم يكونوا يضجرون ولا يملون، لأن هذه صلاة من لا يقدر يعني يمكنه أن يجلس. وأنت ترى والله أعلم بأنهم آثروا القيام باستناد على الجلوس، هذا يمكن أن يقال فيه بأن النافلة إن صلاها المرء قائما مع الاستناد، لأن هذا فعله الصحابة، أن النافلة إذا قادر المرء على أن يصليها قائما مع الاستناد إلى جدار أو نحوه فإن ذلك خير من الجلوس، مع أن النافلة كما تعلمون يعني مخير فيها بين القيام والجلوس، غير أن الجالس يحصل على نصف الأجر، صلاة القائم صلاة الجالس القاعد على نصف صلاة القائم. فاختار هؤلاء السادة الأصحاب أن يصلوا قياما معتمدين على العصي على صلاتهم جالسين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وهذا المسألة والله أعلم يبدو لي والله أعلم أن المعروف أن المعروف في مذهب مالك من أن من يصلي الفريضة يجب عليه القيام، واضح هذا باتفاق الناس، قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. أهل المذهب يقولون بأن المصلي إذا قدر على القيام استقلالا تعين عليه، فإن عجز عن القيام استقلالا انتقل إلى المرتبة التي تليها، وهي أنه يصلي قائما مستندا، فإن عجز عن القيام استنادا جلس بغير استناد، فإن عجز عن الصلاة جالسا بغير استناد صلى جالسا مستندا. هذه المسألة شنع بعض أهل العلم على المالكية فيها، ولكن يظهر لي أن لهم في هذا الحديث مستند، يظهر لي عندهم متمسك، وهو أن الناس الذين هم أدرى وأعرف بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يصلون في النافلة قياما ما لهم معتمدين على العصي. وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. مقدار ما يقرأ في التراويح ليس محددا، الإنسان يفعل بحسب ما يراه مناسبا للناس بحيث لا يشق عليهم، وليس ختم القرآن في رمضان بالأمر يعني اللازم كما يعتقد بعض الناس، وأن من لم يختم فإنه لم يحصل على الفضل، بل المطلوب أن يرتل وأن يتأنى في التلاوة وأن يقرأ المقدار الذي لا يشق به على الناس، كما يفعل كثير من إخواننا يعني منذ عقود في بلدنا ولا سيما في ولاية معسكر، بحيث يقرؤون مثلا ثمنا، هذا يكفي. فإن عرف الإنسان من المصلين رغبة وميلا، أو أقنعهم بأن من لم يقدر على القيام جلس، وآمن هذا الضجيج والفتنة والتشنيع كما يفعل بعض الناس، هذا إن يعني آمن ذلك وقرأ أزيد بحيث يقرأ ربعا مثلا ويختم في رمضان بهذه القيود، فهذا خير إن شاء الله. ولكن ينبغي أن نعلم الناس، قال هذه نافلة، من قدر أن ينهي مع الإمام فهذا خير، من لم يقدر هذا يمكنه أن ينصرف بين التراويح والأخرى، وهكذا يمكن لمن قدر وراغب ولم يمل ولم يكسل أن يصلي في داره كما سبق لنا. فالعلم هو الذي يعني ينير الطريق، وهو الذي يؤدي إلى إزالة هذه المسائل التي يختلف فيها الناس في التطويل والتقصير. قوله: وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. هذا والله أعلم يدل أولا في بزوغ الفجر، يعني الظاهر أنه لا ينبغي أن يحمل على البزوغ ذاته، لأنهم لا بد لهم من سحور، فلعل المراد ما قاربه كما سيأتي في أثر بعده. ويمكن أن يؤخذ منه والله أعلم أن عمر بن الخطاب، وقد علمتم في حديث سابق وهو الحديث الذي ذكر فيه جمعه الناس على أبي، قال فيه: والتي ينامون عنها أفضل. فشوف كيف الأمير أو الحاكم أو الخليفة الراشد العالم كان يرغب في هذا، فترك الناس يصلون بعد العشاء، ثم بعد ذلك نقلهم إلى المنزلة التي كان يراها فضلا. كما أنت بغيت تصلي بهم بالثمن صلي بالثمن، بس صح ترقى وتدرج وعلم وأقنع فستصل إلى أن تصلي بالربع ولا يعترضن عليك أحد، ولكن بالتدرج. هو كان يرغب في هذا، وقد نقل أهل العلم أن عمر بن الخطاب نقل الناس إلى أن يناموا ثم يصلوا، وهذه أفضل. لكنه الصحابة ومع ذلك خلاهم صلوا بعد العشاء، وهو لم يكن يصلي كما سبق، كان يصلي في داره، ثم بعد ذلك يعني بعد أن ذاقوا حلاوة الصلاة جماعة ولم يكونوا قد فعلوها بعد أن تركها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الليلتين أو الثلاث التي سبق ذكرها، فلما مر عليهم وقت نقلهم نقلة أخرى. وهذه هم الناس، يعني الإنسان يمكنه أن ينقل الناس من تصرف ومن وضع إلى وضع، ولكن بحكمة وتدرج. وهذا ملحوظ موجود في الحياة. كاين إنسان ينكر الشيء، لو كنت تقوله له أنت الآن ينكره، لكنك إذا تلطفت به وتدرجت معه عامين ثلاثة يلقى روحه انتقلب لما يفيق. هكذا ولا لا؟ هكذا. لهذا قال هنا: وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر، أي ظهوره. الظاهر الله أعلم أن هذا يمكن أن يحمل على قربه، أو يكون مثلا الفجر غير الصادق. حديث الموالي: حدثني عن مالك عن يزيد بن رمان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة. هنا عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: هذا الأثر فيه أن الناس كانوا يقومون في زمان عمر بن الخطاب، معنى ذلك أنه موقوف. شكون هما الناس؟ هي الصحابة، هما الناس كانوا يقومون في زمان عمر بن الخطاب ب23 ركعة. هذا الأثر منقطع، لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمر بن الخطاب، فهو منقطع في الصناعة الحديثية، لا يعتمد عليه في أخذ الحكم، فهو منقطع. وهو فوق ذلك منكر، لأنه مخالف لرواية سائب بن يزيد. سائب بن يزيد صحابي صغير، صحابي من صغار الصحابة، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فروايته صحيحة. ويزيد بن رومان الذي نقل هذه الرواية روايته منقطعة، فضلا عن كونها منكرة لأنها مخالفة للرواية الأخرى المتقدمة، فهذا منقطع كما قلنا. ولذلك يعني ما أورده مالك في موطئه، في موطئه نعم عند مالك روايات أخرى بأعداد مختلفة، لكن الذي أورده في موطئه هنا حسب رواية يحيى بن يحيى الليثي وما شاك لها من رواية أبي مصعب والقعنبي محمد بن الحسن ونحو السبع روايات أو ثمانية ليس فيها إلا هذا، وإحدى عشرة ركعة، وهذا موصول صحيح قد أمر به عمر بن الخطاب، وهو موافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ثابت عنه عن أم المؤمنين عائشة، وهي أخبار الناس بصلاته بالليل. أما هذه الرواية فهي رواية منقطعة لا يعتمد عليها، ولذلك الإنسان الذي ينكر على من صلى 11 ركعة ما يليق لهش يعني. صحيح احنا لن نحدث ضجة في هذه المسألة، ولا نريد للناس أن يستمر خلافهم في أعداد ما يصلون والإنكار على غيرهم، لا نرغب في هذا، ولكن الإنصاف يقتضي من الإنسان أن الذي في الموطأ هو هذا، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقل عن مالك إقراره، وهو الذي أمر به عمر الخطاب، فما في الموطأ هو هذا. على الأقل من فعله لا ينبغي له أن يشنع عليه ويجمع له بأنه خالف الناس وخالف مذهب مالك وما إلى ذلك. واضح ولا لا؟ إنصاف ولا ما هو إنصاف؟ إنصاف ولا اعتساف؟ إنصاف. أما ما عدا ذلك من الخلاف فلا ينبغي، إنسان يصلي وخلاص يفعل ما هو مقتنع به. إن كان إماما يسعه إذا لم يفهم الناس الحق، إذا تعصبوا يسعه أن يصلي 13 ركعة، ولكننا ننصح إخواننا الأئمة بأنهم عندما يسلمون من العشاء لا يقومون إلى الصلاة مباشرة، لأن يعني عدم الفصل بين الصلاة والصلاة منهي عنه، فإنه من فعل أهل الكتاب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنهم بذلك هلكوا، هذه الجزئية البسيطة وذلك في الصحيح. فينبغي الإنسان أن ينبه الناس، قال يخلي الناس هو يفعل هذا، هو عندما يسلم من الصلاة يروح يقضب ركن من الأركان ويصلي ركعتين، يعلمهم بأن هناك راتبة العشاء ومن بعد يصلي. إن صلى بهم 11 ركعة ولم يحدث بذلك ضجة فهذا خير، وإن حمل فماذا يفعل؟ يسأل الله تعالى للناس أن يتعلموا حتى لا يتعصب بعضهم بغير حق وبغير علم. الأثر الموالي حدثني عن مالك عن داود بن حسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، إذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خطب. حدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج عبد الرحمن بن هرمز معروف يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. الذين أدركهم أيضا هم الصحابة، الذين أدركهم هم الصحابة، فهو موقوف أيضا صحيح، موقوف صحيح، كأنه خص هذه المسألة بالذكر، فكانوا يقنتون في الوتر، يأتون بالقنوت اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان قنت يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان الذين قتلوا بعض أصحابه رمعون، فكانوا يقتدون به، لكن هل كانوا يقتدون به في خصوص الوتر أم في بحيث إنه قانت في صلاة أخرى وهم يقنتون في الوتر، فكانوا يقتدون به ويقنتون. وهذا فيه حجة لمن رأى القنوت فش في الوتر، لمن رأى القنوت في الوتر فيه حجة. مذهب مالك مشهور مذهبه عدم القنوت، لكن تعالوا أذكر لكم الروايات الواردة عن مالك في هذه المسألة. المدنيون وابن وهب رووا عنه أن الإمام كان يقنت في النصف الآخر من رمضان يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه، فهذا فيه دليل إذا كان الناس، هؤلاء الذين نقلوا عنه كان الناس، ويتكلم على مدينته، مالك عمره ما خرج من المدينة إلا حاجة، هناك رواية بأنه سافر إلى موطن الخلافة في بغداد لكنه لم يسافر، فكي يقول كان الناس، والناس وين؟ في المدينة، والمدينة هو يعتمد على عمل أهل المدينة ولا لا؟ يعتمد على عمل أهل المدينة خلاص. إذن إذا كان هذه رواية، ورواية من؟ رواية المدنيين، والمدنيين والله أعلم يظهر لي بأنهم أولى الناس بأن تؤخذ روايتهم وتقدم. ليه؟ لأنهم كانوا يعيشون مع مالك ومخالطتهم له أكثر ومعرفتهم بعلمه مقدمة، بخلاف الطارئين الذين يأتون ليتعلموا عامين ثلاثة أربعة من بعد يرجعون، فهم أولى. قد يكونون أولى بالأغلبية بمعنى في أغلب المسائل، لكن ينظر في بعض المسائل الأخرى. ولذلك رواية المدنيين كثيرا ما تهجر من المغاربة، خلي رواية هذا علم، هذا علم يؤخذ عن المدنيين ويؤخذ عن البغداديين، يؤخذ عن المصريين، يؤخذ عن الأندلسيين، يؤخذ عن المغاربة كما احنا توانسة بكري وحنا كلنا مغاربة. طيب، إذن هذا مروي عن مالك. رواية الأخرى عن ابن نافع عنه عن مالك أن القنوت في الوتر واسع، إن شاء فعل وإن شاء ترك. وكونه واسع معناه ما هوش أمر سنة مؤكد، إنما هو أمر مندوب، لأنه لا يمكن أن يكون الدعاء مباحا، العبادة ما تكونش مباح، معناه مندوب لا بأس، يفعله الإنسان ويتركه. الرواية ابن القاسم ليس عليه العمل، وين هو العمل؟ عمل أهل المدينة، هي عمل المدينة. احنا سبق لنا رواية المدنيين، هذه رواية ابن القاسم. رواية المصريين أن مالك كان لا يقنط في الوتر إلا في رمضان، لا في رمضان ولا في غيره، وهو المذهب، وهذا هو المشهور في المذهب. وقال ابن القاسم كلام آخر، كان يعد، كان بعد ذلك ينكره إنكارا شديدا ولا أرى أن يعمل. شعل من الرواية اللي جاب رواية من هذه الرواية وقال هي المشهورة، ها نازعوه فيها، نقول لها مشهورة باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ أنت بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، اعتبرت هذه رواية مشهورة وهي قول مالك لا غيره، احنا نازعوك في هذا، وهي الرواية موجودة، ونقول له أولى الروايات ما وافق الحديث، فمن صح عنده الحديث كان متبعا للسنة وكان مالكيا أيضا. حديث وينه؟ حديث أبي عيسى الترمذي عن الحسن الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يقوله، وما حدد له رمضان من غيره ولا 15 الأخير ولا غيره، وهو الدعاء اللي فيه اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. فهذا دعاء من ثبت عنده الحديث يديره، وليا أحد إن نازعه أحد فيه قال له هذه رواية عن مالك رواها عنه المدنيون وهي في موطئه وانتهى. واضح ولا لا؟ هذا الإنصاف، وإن كان هذا الأمر الآن قد سكت الناس عنه، الناس يقنتون وسيسكتون عنه، الحق غلاب. لكن يكتفي الإنسان بهذا الدعاء، ما عنده عليه يزيد، يعني ربع ساعة وهو يكفي. وأنا كثيرا ما أقول في هذه المسائل، لما قد قبره يرقد فوقه، هو علمه دعاء يقوله، هذه الجملة العظيمة يقولها الإنسان بأنات من غير صياح، ويؤمن الناس سيرا خلفه انتهى. واضح كيف؟ إن اقتضى الحال ودعاء دعاء نوازل لا بس إن شاء الله، لكن من غير إطالة. هذا الذي ينبغي أن يقال. إذن شتوا الروايات كم؟ عن مالك متعددة، فأولاها بالحق ما وافق السنة. وسبق مرارا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال قولا عظيما لا يقولها إلا بصير خبير عظيم الاطلاع على أقوال الناس، قال يمكن لمتبع مالك أن يتبع السنة في عامة مذهبه، إذ قل من سنة إلا ولمالك قول يوافقها. هذا يعني قول عظيم، ما يقولوا إلا عالم مطلع خبير. يلعنون الكفرة، هؤلاء كانوا يدعون على الكفار. قال العلماء: لا فرق بين من كان منهم ذميا ومن كان منهم حربيا غضبا لله، غضبا لله سبحانه وتعالى. ويلعنون الكفرة في ذلك الوقت الذي كان للمسلمين فيه الغالبة والقوة والمكانة، فكيف بهذا العصر الذي نحن فيه ونحن فيه مستضعفون وإن كنا محقين. ولكن قولوا الكفرة، الكفرة بالوصف لا بالاسم. يمكن إنسان بالاسم ما يلعن بالاسم المعين، لكن يلعن الكفرة بالوصف. غيره الحديث الموالي: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. نعم. عن مالك عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عبد الله ابن أبي بكر قال: سمعت أبي، يعني الذي هو محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري تابعي، سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. هذا يؤكد ما سبق في الأثر المتقدم مما تؤول أو تأولته عليه، وهو انصرافهم قبيل الفجر. فقال: فكنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم، جمع خادم، في الطعام مخافة أن يطلع الفجر. معناه يطلبون منهم أن يعجلوا بإعداد الطعام. وشنو الطعام اللي كانوا يعدوا؟ حاجة خفيفة يعني، ما تظنوا باللي غادي يقليوا لهم ويشويوا ويطبخوا كذا، حاجة بسيطة يعني خفيفة كذا. هذه الحاجة البسيطة يستعجلونهم بها. فنستعجل الخدم في الطعام مخافة أن يطلع الفجر. وهذا يدل على أنهم كانوا يمسكون قبل أن يطلع الفجر، مخافة الفجر. خافت، مش الإنسان يستنى حتى كي يجي الأذان كما يفعل بعض الناس، حتى كي يسمع الأذان الثاني يقول لأمها وجدي لي الماكلة. سبحان الله، هذا أمر مستحب، يطلب التأخير السحور. نعم، هذه ورد فيه أحاديث كثيرة في تأخير السحور، صح. التأخير هذا مش قال أخر حتى بعد الأذان، لا، يطلب التعجيل بالإفطار. لكن مش معناه قال مثلا الأذان أنا نبدأ، إذا رك برا، إذا كنت برا خارج في الصحراء على البحر مواجها للأفق ورأيت الشمس توارت بالحجاب وخلاص أفطر، ما تستنى لا أذان الأول. لكن كنت في المدينة ما تفعل، استنى الأذان. وإن كنت في المدينة أمسك مع الأذان، إذا كنت الماء على فم الإناء في يدك كمل حديث، ما نجمر بالحديث. أما ما وراء ذلك فليس إلا تنطعا وتشددا وغلوا وخلطا بين الواجب والمستحب. ولذلك بعض إخواننا ربما نفر الناس من السنة بهذا الصنيع، يجمع في حانوت كي يقرب الأذان ثلاث سوايع، أبا ثلاث دقائق يلا يقول له أعطيني التمر. نكاية فيكم أيها الذين لا تتبعون سنة نبيكم فلا تعجلوا الفطور. وأيضا أؤخر السحور بعد الأذان نكاية فيكم أيها الذين، ما الدعوة إلى السنة كذلك، ولا هذا فهم للسنة، لا، هذا تحريف للسنة. إذا راك في الأفق وعاينت الفجر بنفسك خلاص، إذا كنت في الأفق وعاينت تواري الشمس بالحجاب لكذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أدبر الليل منها هنا، إذا أقبل النهار، إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، النهار يدبر منها هنا والليل يقبل منها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. شعل من جملة. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو من أوتي جوامع الكلم؟ لماذا يجمع ثلاث جمل؟ يقول: إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا، لأن الليل يقبل منها هنا، من يبدأ الظلمة تكتسح الضوء، إن شاء الله الضوء هو الذي يكتسح الظلمة، لكن هذا وهذا يتعاقبوا. يعني حوادث الزمان تتغير وتتبدل، والأيام أيضا تتداول. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ثلاث جمل كل واحدة في محلها وفي مكانها. لهذا قال: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. مخافة الفجر كيف؟ مخافة طلوعه، فهنا مخافة معناه على حذف مضاف. المخافة هنا يا كي تعربها؟ ها؟ فعول لأجله، فعول لأجله، وعليه يخافوا الفجر، ما يخافوش ربي. يعني هذا خوف سائر، ما هو الخوف اللي مخافة طلوع الفجر؟ يخافوا لا يفطروا، يخافوا لا ينتهكوا حرمة رمضان. عارف واضح كيف؟ هذا معنى مخافة طلوع الفجر. أثر الموالي: مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، هذا موقوف وهو صحيح إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن ذكوان أبا عمرو هذا خادم لها، مملوك لها، روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي، عبد، وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعتقته عن دبر. هذا ما يسمى عند أهل الفقه بالتدبير. ما معنى بالتدبير؟ أن المرأة يقول لعبده لمملوكه: أنت حر عن دبر مني. ما معنى عن دبر مني؟ يعني كي نموت أراك. هذا يسمى، هذا من الأساليب ومن الوسائل التي جاء بها هذا الدين العظيم والخاتم لتحرير الناس، لتحرير الرقاب. وما أعظم الوسائل والطرق التي فتحها هذا الدين الذي أكرم الله به البشرية لتحرير الرقاب، جعل تحريرها يعني في وسائل كثيرة متعددة، منها التحرير المتطوع به يشمل الكافر والمؤمن، وهم مذكورون في القرآن. فلاقتحم العقبة، باش بدا فك رقبة، سبحان الله، فك رقبة، فك رقبة، فكها، حررها من الملك، خليها حرة لله ولو كانت كافرة. هذا بالإجماع يشمل، سبحان الله، يشمل الرقبة الكافرة والمؤمنة بالاتفاق، وغيرها من الأمور. وفيها اللي الأمر مقصور على المؤمنة على الخلاف، كعتق مثلا الرقبة في قتل الخطأ، وعتق الرقبة في الظهار، وعتق الرقبة في في في في اليمين، في الحنث في اليمين. هذه جمهور على أن الرقبة تليق تكون مؤمنة، لأن هذه كفارة. والحنفية على أن الرقبة تكون غير. وفيه أيضا العتق، النذر، إذا اعتق الإنسان نذرا لله عليا إن حصل كذا أن اعتق عبدي فلان، يليق ليوفي، من نذر أن يطيع، أنها طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. ومنها يعني غير ذلك من الأمور. ومنها أن الرجل إذا كان يملك امرأة وحملت منه صارت أم ولد، ما يبيعهاش، لا يجوز له أن يتصرف فيها، راهي معاه، كي يموت تعتق من رأس ماله. ومنها أن الإنسان إذا عطب عبده، على الخلاف بين العلماء في درجة ذلك، يعتق عليه. ومنها أن الإنسان إذا كان يشترك مع عبد، في يشترك في ملك عبد وأعتق جزءا منه، تعين عليه أن يكمل العتق، لا شريك لله. ومنها الاستسعاء، حتى إن الشرع يعني رعاية لهؤلاء المملوكين، لأن الرق كان موجودا في البشرية من قديم، والإسلام وجده وجده، فعالجوا هذه المعالجة الحكيمة. حتى إن الإنسان إذا قذف مملوكه، إذا قذفه فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة، مملوك إذا قذفه يقام في الدنيا ما يقام عليه الحد، لكنه يقام عليه. ومنها أن الشارع رفق بالمملوكين، سبحان الله، فرق بين طلاق العدة أنت طلاق الأمة زيد وغيرها. ومنها أن الإنسان إذا كان يمزح واعتق عبده يعتق عليه، سبحان الله، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، طلاق والعتاق والرجعة. ومن بعد تلقى واحد أحمق في موريتانيا يحرق كتاب الدسوقي، يعني مشي تبكي بقلبك، مالي الدسوقي المخلوق هذا؟ الدسوقي واش دار؟ قرر أحكام الله، العبيد كانوا موجودين. الإسلام وجد هذا، عالج هذه المسألة. لا تجد في كتاب الله ولا في نص رسول الله أمرا بالرق، وإنما أمور وجدت فعالجها الشرع. هذه المعالجة الحكيمة. هيجي واحد أحمق في موريتانيا، سمعت هذا اليوم عليه، قال حرق كتب تاع الفقه، كأن الدسوقي هو اللي، ولا الدردير ولا غيره من العلماء. العلماء وجدوا هذا الأمر موجودا فنظموه وبينوا أحكام الله فيه، ولا صلة لهم بالأمر. صحيح كتب الفقه فيها كثير من المسائل عن الرق، وغير موجود الآن إلا نادرا. فالإنسان إذا كان درس كتب الفقه لا ينبغي له أن يعرج كثيرا على هذه المسائل، واضح كيف؟ وكون البشرية الآن راهي شبه مجمعة على أن الرق ما هو موجود، ما في الإسلام نص يلزم الإنسان بأن يسترق عدم، بل فيه هذه الأوامر التي كنتم ترونها وهذه التوجيهات وهذه الإرشادات. فهم المؤمنين، يعني هذا ساق. كاين أمر آخر، الكتابة للرق أيضا، يعني العبد يحرر نفسه بالكتابة، يكاتب ملوكه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أمر آخر، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ينبغي أن تعينه. فيه أمر آخر، وفي الرقاب، الزكاة تدفع في تحرير الرقاب. أي نظام من أنظمة البشرية السابقة يعني وجد فيه من التشريع هذه الأمور التي أشرت إلى بعضها في تحرير الرقاب؟ ما في، ما في والله. أن ذكوان أبا عمرو كان عبدا لعائشة، كان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته عن دبور منها، كان يصلي بها، أو يصلي بها، سبحان الله، أو يصلي بها، كان مازال عبد يصلي بها. المالكية عندهم العبد لا يؤم في الجمعة، لأن الجمعة غير واجبة عليه، فلا صلاة لمفترض خلف المتنفل، على القاعدة نتاعهم اللي تكلمنا عليها مرار. وعندهم قول بأن العبد ما يليقش يكون إمام راتب، لعلهم رأوا في هذا، نظروا في ذلك، والله أعلم، إلى كونه مثلا مستغرق في خدمة سيدي. ولكن الآن المسائل لا وجود لها، هذه لا وجود لها. وكان يصلي بها، يقوم لها، معنى يقوم لها يصلي بها في رمضان، فآثرته أن يصلي يعني بها. إذا كان يصلي بها وحدها، أولا هذا وين كان يصلي بها؟ بيتها وين؟ واش تدو من هذه؟ واش تدو من هذه؟ يعني ربما استغربتم هذه حصة، والله زوج كنت كلمتكم على هذه المسألة وبينت لكم ما فيها، ما عندي، والله أعلم. يعني كأنك بعضكم بلك يقول كيف المساجد؟ ها أم المؤمنين كانت تصلي ثم وعليه الجامعة يشب بعيد عليها بزاف، بعيد؟ إيه خلاص يعني. هذه يكفيكم بك. لا. فأعتقته عن دبور منها، فكان يقوم يقرأ لها في رمضان. نكتفي بهذا وإلى حصة قادمة، والحمد لله.